بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل أم خالد، تقول في سؤالها الأول: سماحة الشيخ، ما حكم إفراد يوم السبت بالصيام سواء كان قضاء أو تطوع، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في إفراد يوم السبت بالصوم سواء فرضا أو تطوعا، السبت أو الأحد أو الاثنين كله لا بأس به، إلا الجمعة لا يجوز تخصيصها بصوم التطوع، يوم الجمعة خاصة. الرسول نهى أن توصى بالصوم، أما إذا صامها في صوم يصومه أو عن فريضة أو يوم عرفة لا بأس، أما يخصها بالصوم فلا يجوز، يوم الجمعة خاصة. أما يوم السبت فلا بأس يصومه تطوعا أو فرضا. أما الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب غير صحيح عند المحققين من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ وقطع أراضي وهبات دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟ الواجب على الوالد يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم يجب أن تعدل، لأن الرسول قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو ذره نقود أو إبل أو غنم أو غير ذلك يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثى كالإرث. فإذا أعطى الرجل 100 ريال يعطي البنت 50 ريال، وإذا أعطى الرجل الولد 10,000 يعطي البنت 5,000، وهكذا. وإذا أعطى الولد غنم أو إبل أو بقر يعطي البنت مثل ذا النصف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عبد الله يقول: إذا كان الإنسان مسافر لجدة وأقلعت الطائرة قبل أذان العصر بربع ساعة، فهل يصلي بالطائرة أم يصلي عندما يصل إلى جدة، مع العلم أن المسافر قد يصل قبل غروب الشمس؟ الواجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يؤخر الصلاة في وقتها، إن استطاع يقف صلى واقفا قائما، وإن لم يستطع صلى جالسا إلى القبلة، فالقبلة أمامه ما دام توجه إلى جدة القبلة أمامه، فيصلي إلى القبلة ويصلي قاعدا، إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا، وإن استطاع القيام وجب على القيام، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الوقت إلى أن تصفر الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض أو مطر؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه جمع من غير خوف ولا سفر، ومن خوف من غير خوف ولا مطر. قال بعض أهل العلم جمع لعلة أوجبت ذلك، إما مرض أو غيره من العلل التي توجب الجمع، وقال بعضهم من هذا منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ، والمقصود أن هذه الجمع إلا العلة. أما الحديث المذكور صحيح، لكن محمول على أنه جمع لعذر أو كان جائزا في الأول في الأمر في الأصل ثم نسخ. قال التميمي رحمه الله: إن العلماء أجمعوا على عدم العلة به هذا الحديث، يعني مع عدم العذر، لا يجب الجمع إلا العذر، كالمرض كالمطر ك الدحاض في الأسواق، الزلق في الأسواق بسبب المطر، يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو كان مسافرا لا بأس، كان في السفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائل أخوكم في الله أبو سارة يقول: أريد أن أسأل سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه، فهل عليه شيء وذلك بدون عذر؟ المتطوع له أن يفطر، أمر نفسه، إن شاء أكمل وإن شاء أفطر، ولا فضل الإكمال، فإذا دعت الحاجة إلى يفطر فلا بأس، المقصود أن المتطوع أمير نفسه، إن كمل فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى إفطار فلا بأس، والحمد لله. كان يأتي ضيف يفطر يأكل مع الضيف، كان يجد حرا شديد ويفطر، أو ما أشبه من الحاجات التي تدعو إلى الفطر لا بأس، المقصود أنه يجوز الفطر لأنه نافلة ما هو فرض، فإذا أفطر ولو بغير عذر لا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل في هذا السؤال: إذا سمع الإنسان الأذان في رمضان من الراديو ثم أفطر بناء على أن هذا الأذان لبلده، وتبين أنه لبلد آخر يؤذن قبل بلده، هل يقضي هذا اليوم سماحة الشيخ؟ إذا علم أنه أفطر قبل غروب الشمس يقضي عليه قضاء. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم إبراهيم كتبت هذا السؤال، تقول: سماحة الشيخ، كان لي ولد في 13 من عمره، لديه حمام يربيها في الدور الثاني في الدرج، وخرج بالحمام، لكن المكان الذي وضع فيه الحمام خطر، وإخوته وأولاد العم يصعدون إليه، وكنت أريد أن أحدثه بأن ذلك المكان خطر، لكنني لم أتحدث معه، وجلس 10 أيام وطاح من المكان الذي وضع فيه الحمام ومات. هل مات بسبب سؤالي سماحة الشيخ؟ وهل علي شيء في ذمتي وله سبعة شهور وأنا أصلي عنه؟ هل هذا جائز؟ ليس عليك شيء والحمد لله، لأنك ما سببت في موته، ولا تصلي عنه ولا لك الصلاة عنه، ما دام سعيد إلى الحمام وهو إنسان ميز. المقصود ما ليس عليه شيء، لأن ما سببت أنت بشيء. الحمد لله. تقول سماحة الشيخ هذه الأم السائلة: إذا دعا الشخص على أولاده هل يجاب الدعاء؟ على خطر، ينبغي أن لا يدعو، ينبغي يدعو بالخير، يغضب على أولاده لا يدعو عليهم إلا بالخير، يتق الله لئلا تصل ساعة إجابة، ينبغي المؤمن يتحرى الدعاء الطيب، وإذا غضب على أولاده يترك الدعاء، يدعو لهم بالهداية والصلاة، لا يدعو عليهم، هذا هو الذي ينبغي له، يتحرى الخير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: نحن نسافر في نزهة في بعض الأيام، هل لنا يا سماحة الشيخ أن نقصر ونجمع مع أننا في نزهة برية نجتمع وليس لنا شغل؟ هل نقصر فقط الصلاة ونصلي كل فريضة في وقتها، أم نقصر ونجمع؟ الأفضل عدم الجمع، صلوا الصلاة في وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نزل في ميناء صار يقصر ولا يجمع لأنه مقيم مستريح، فالإنسان إذا كان مستريح فالأفضل له عدم الجمع وهو مسافر، صلي الصلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء، هذا هو الأفضل، وإن جمع فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام. لكن في السفر الذي فيه راحة كونه لا يجمع وهو مستريح صلي صلاة وقتها هذا أفضل وأولى، وإن جمع فلا حرج والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: حدثونا عن أحكام السفر سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا. السفر له أحكام، منها الفطر في رمضان، ومنها قصر الصلاة في السفر، وجانب بين الصلاتين في السفر، كل هذا من أحكام السفر، ومسح على خفين 3 أيام بدل يوم وليلة في الإقامة، هذا كله في السفر، يمسح على المقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بالليلة على خفيه وعلى عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة، يصلي قصرا 2 الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، يجوز له الجمع وهو نازل، كل هذا من أحكام السفر، وله الفطر في رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ذهبنا لتوصيل أحد الإخوان إلى مطار الملك خالد في الرياض، فأخبرنا أحد الإخوة بأنه يجوز لنا القصر مع أننا لسنا بمسافرين، فصلينا العشاء قصرا وصلى معنا المسافر أيضا قصرا، فهل عملنا صحيح وهل علينا الإعادة، علما بأن المطار يبعد عن منزلنا حوالي 60 كيلومتر؟ الذهاب إلى المطار، مطار الرياض أو مطار جدة وما أشبهها، ما يسمى سفر، هذا من باب التنقل في البلد وأطراف البلد لا يسمى سفرة. المسافر الذي يرتحل لا يقصر في المطار قبل أن يركب الطائرة، أما الذي شيعه مشيعون سيرجعون إلى بلد، هؤلاء ليسوا مسافرين في مطار جدة أو مطار الرياض أو ما أشبهها، هذه أشياء تبع بلد ما يسمى صاحبها مسافرة، من ذهب إليها لا يسمى مسافرة وليس له القصر ولا جمع. نعم. أيضا الموظفين الشيخ الذين يعملون هناك والموظفون هناك ليسوا مسافرين. نعم. ليسوا مسافرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. ميم ميم عين سائلة للبرنامج تقول: امرأة عليها سلسلة من الذهب كتب عليها لفظ الجلالة، تقول سماحة الشيخ هل يجوز لي أن أدخل بها دورات المياه؟ لا حرج الحمد لله، لكن انت يسر تركها خارج وقت دخول الحمام يكون أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء خلع خاتمه، كان فيه محمد رسول الله، إذا تيسر لك جعلها خارج فلا بأس، وإن خفت عليها أن تسرق أو أن تنسيها فلا حرج إن شاء الله، هذا أمر واسع. علي صالح من جدة يقول: هل هناك دعاء يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد قراءة الفاتحة؟ ليس هناك شيء، إنما بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الصلوات، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الدعاء قبل يستفتح قبل قراءة الفاتحة، إذا كبرت كبيرة الحرام يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بالاستفتاح الثاني: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبحر. وهناك استفتاحات أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الفاتحة لا، بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر، وإذا سكت قليلا بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائلة التي رمزت لاسمها ميم عين تقول: سماحة الشيخ، ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات قبل العصر، فهل تكون ذلك قبل الأذان أم بعده؟ هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة، كان يصلي 4 قبل الظهر بعد الزوال، يعني بعد الأذان راتبة تسمى راتبة تسليمتين، وبعدها ركعتين تسليمة، هذه راتبة، وإن صلى بعدها 4 كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، يعني بعد الزوال. وهكذا قبل العصر يصلي 4، جاء صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، وفي حديث الصحيح أنه قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، يعني تسليمتين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل من الرياض يقول: في الآية الكريمة عندما تحدث الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وأهل النار قال: خالدين فيها إلا ما شاء الله، هذا حمل بعض العلماء على البرزخ، يعني إلا ما شاء الله هي من البرزخ، أو وقوف في الموقع يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، هذا محل المشيئة، وإلا أهل الجنة إذا دخلوها واستقرنا فيها لا أبد الأبد، وهكذا أهل النار من الكفرة يستقرون فيها أبد الأبد، وإنما يخرج منها أهل المعاصي، إذا دخلها بعض أهل المعاصي يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة، وأما الكفار فهم دائمون فيها أبد الأبد. أما قوله جل وعلا: خالدين ما دام في الأرض إلا ما شاء الله، يعني مدة وجودهم في البرزخ أو في موقف القيامة قبل انصراف من الجنة والنار، في الموقف وقت الحساب والجزاء، وقت الحساب والنظر في كتبهم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول، السائلة تقول: فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات، ومدة حيضها من 4 أيام إلى 5 أيام، فعاد إليها الحيض في يوم الطواف وهو الخامس، ولكنها أكملت طوافها على أنها اعتبرت ذلك دم استحاضة أو من شدة الحر، أو أن ذلك نهاية للطهر. عليها أن تعيد الطواف، عليها أن تعيد الطواف، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة، لأنها دم فساد بعد طهرها من الحيض، يكون دم فساد، تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة، تعيد الطواف، والأفضل تعيد السعي أيضا ثم تقصر، فإن كانت عند أهلها رجعت. إذا ما يلزمها دم يا شيخ؟ نعم. ما يلزمها دم؟ لا، إذا كان ما جاءها زوج، ما عندها زوج. نعم. إن كان عندها زوج عليها دم، لم يحدد بها مكان الفقراء. أيوه. وتكمل عمرة ثم تعيد تقضيها أيضا من الميقات عمرة أخرى، تحمل الميقات الذي أحرمت منها الأولى، فعليها تمام هذه طواف وسعي وتقصير وذبيحة، ثم ترجع الميقات تأتي بعمرة جديدة كما أفتى بعض الصحابة في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. سائلة ميم عين استعرضنا بعض من أسئلتها وتقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة بالقفازات؟ لا حرج، قفازين لا لا إذا كانت محرمة لا حرج. إذا كانت ليست بمحرمة، أما إذا كانت محرمة لا لا تبس قفازين. طيب. إذا لبس الشخص جورب على وضوء ثم انتقض الوضوء وتوضأ ومسح عليه ثم خلعه، فهل يبقى على وضوئه؟ إذا خلعه بطل الوضوء، إذا خلعه بعد الحدث بطل الوضوء. أخيرا تقول السائلة ميم عين سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم: أرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى المعلمات اللاتي يسافرن مسافات طويلة بمفردهن أو مع سائق أجنبي. الواجب على المسافرات مع أجنبي أو غير أجنبي أن لا يسافرن إلا محرم، لا بد يسافرن مع المحرم. إذا سافرن لتعليم فالواجب على كل واحد يكون معها محرمها، هذا هو الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا مع ذي محرم، سواء كان السائق أجنبيا أو وطنيا. المقصود لا بد من المحرم، لا بد أن يكون معها محرم أخوها أو زوجها أو أبوها أو ولدها أو عمها أو خالها من النسب أو الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا مع ذي محرم. وعلى الرئاسة العامة للتعليم البنات أن تضرب في هذا الأمر، أن تجتهد في هذا الأمر، لعل الله يسل لهؤلاء حل من جهة المحارم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل مصري ومقيم في المملكة يقول سماحة الشيخ: أنا أعمل حارس معدات في شركة لوحدي في المحل، ويوجد جامع صلاة يبعد عن محلنا 3 كيلومتر، هل أترك المحل أو محل عملي وأذهب للصلاة في الجامع، أم أصلي في محلي ظهرا؟ إذا كنت مأمور بالحراسة وتخشى على المحل لا تذهب، صل في المحل. أما إذا كان المحل ما عليه خطر في محل يغلق وتذهب وتصلي وتعول، لا تذهب وتصلي مع الناس. أما إذا كان المحل عليه خطر وأنت مأمور بالحراسة دائما حتى وقت الصلاة فأنت معذور، صلي في محلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عبد الله أبو عمر من الأردن يقول سماحة الشيخ: خلال أيام الشتاء أشعر بالبرد الشديد في يدي، هل يجوز لي أن أرتدي قفازات من الصوف في يدي وأنا أصلي بهما؟ هل هذا ينافي السجود على 7 أعضاء ومنها اليدين؟ لا حرج في ذلك، ولو جعلت قفازين مثل ما تجعل في رجليك الخفين، لا حرج، الحمد لله. إذا جعلت قفازين في يديك للدفء، أو جعلتها في غطرة في شماغك أو غيرها، أو في مشتك وسجدت عليه، لا بأس، الأمر واسع الحمد لله. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد عليهم حر الأرض سجدوا على ثيابهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز لمن به عذر كسلس بول أو غيره أن يصلي بالناس إماما، أي هل تجوز إمامة ذلك في الصلاة؟ في خلاف بين أهل العلم، والأولى تركوا ذلك، الأولى لا يؤم الناس ما دام معه سلس لأن طهارة ناقصة، فالأولى والأحوط ألا يؤمهم، يؤمهم غيره، وإن أمهم صحت الصلاة إن شاء الله، لكن ترك ذلك أحوط خروجا من خلاف العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ حفظكم الله: هل يجوز لمن به عذر كسلس وغيره أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة لكي يدرك تكبيرة الإحرام في المسجد، خاصة في صلاتي المغرب والعشاء في المسجد وصلاة الجمعة، وأيضا إذا كان المسجد بعيدا، أي هل يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق معدودة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن توضأ لوقت كل صلاة، والعلماء ذكروا أصحاب السلس مثل المستحاضة لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت لجميع الأوقات، يتوضأ لدخول الوقت ولو فات بعض الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب يقول في هذا السؤال لفضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تذبح، وهل يؤكل من ما ذبحته المرأة؟ نعم، لها أن تذبح إذا كانت مسلمة أو كتابية، لها أن تذبح، وعليها أن تسمي الله كالرجل. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذبيحة المرأة، لا لا حرج في ذلك. الرجل تذكر الله وتسمي وتذبح سواء كان مسلماً أو كتابية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل المستمع فضل الله سوداني ومقيم في ليبيا، من أسئلته يا فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز للميت أن نقرأ عليه القرآن الكريم؟ هل هذا مكروه أم يجوز؟ الميت لا يقرأ عليه، انتهى يا الله سبحانه، ما يستفيد به من قراءة عليه، إنه يقرأ عند المحتضر سورة ياسين لا بأس بذلك عند جمع من أهل العلم قبل أن يموت. أما الميت ما يقرأ عليه شيء، انتهى يا الله، ما ينتهي بهذا، يدعى له بالمغفرة والرحمة. يقول إذا كان مسلم. نعم. امتدادا لما ذكر في السؤال يقول سماحة الشيخ: ما هي الحكمة من قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ لعله يستفيد منها، يسأل ربه المغفرة أو يسأل ربه حسن ختام، يستفيد من ما فيها من العظات. والحديث في سند بعض المقال، لكن إذا فعلها الإنسان قرأ عند المحتضر لا بأس. نعم. يقول في سورة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يقول: ما هي سبأ؟ لقوله في آخر في السورة: لقد كان لسبأ في مسكن ماية، وسبأ محل في اليمن، قال سبأ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ يقول: رجل يتلو القرآن الكريم مخافة النسيان ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان بأنه لا يؤجر في القول الصحيح. القارئ القرآن يؤجر، هذا خير عظيم، سواء قرأ لقصد الأجر أو لقصد حفظه وعدم نسيانه، ولا جعل بال الأجر، هو مأجور على كله ما دام يقرأه ويتلوه يخشى أن ينساه، هو مأجور على هذا. أو يقرأه يعلم الناس ويرشدهم، هو مأجور على هذا الشيء. أما إذا قرأه رياء هذا معاصي، يكون عاصي إن شاء الله العافية. أما إذا قرأه لحفظه يردده ليحفظه، هو مأجور لكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أو قرأه للاستفادة ومعرفة المعنى والتفهم المعنى، وهو مأجور على كل هذا. لكن إذا كان قرأه للعلم والفائدة يكون أكثر أفضل، وإذا قرأه للحفظ فقط فهو مأجور أيضا. لكن إذا جمع بينهما للحفظ وللفهم والتدبر والتعقل والعمل يكون أكمل في الأجر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من آخر في آخر أسئلة هذا السائل فضل الله من السودان مقيم في ليبيا يقول: رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك الفوز بالجنة. وإذا سلم عن شماله قال: السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إني أسألك النجاة من النار. فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروها فما الدليل على كراهته؟ مأجورين. ليس لهذا أصل، بل هذا بدعة. لا يقول شيء إذا سلم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلم التسليمتين يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا كان النبي عليه السلام. أما هذا الدعاء بعد التسليم الأولى والسلام الثاني هذا لا أصل، هذا بكيس بدعة. زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام شيخ الأفضل عدم، لأنها فيها صحة نزع في صحتها نظر خلاف بين أهل العلم. والمحفوظ السلام ورحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أختكم من سوريا دمشق، جيم ألف رمزت لاسمها، تقول: سماحة الشيخ، ما الحكم في إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين، أي عند ملتقى الحاجبين، إذا كان منظره غير محبب؟ لا حرج إن شاء الله، لأن ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، ما بينهما ليس من الحاجبين. أما الحاجبان فلا، لا يفهم منهما شيء، أما ما بينهما فلا حرج. نعم. تقول أيضا من أسئلة هذه السائلة من سوريا سماحة الشيخ: الحكم في إزالة شعر الوجه إذا كان منظره قبيح وغير مرغوب فيه، وخاصة عند منطقة الشارب فوق الفم وتحت الأنف، وهل يحمل حديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال على وجوب إزالة شعر الوجه إذا كان كثيفا؟